السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم يسر أمري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رزاق سمعت الله إليك. أوكي. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط. الأول أن يكون قرشيا. أن يكون قرشيا، وقريش أولاد فهر بن مالك. فهر بن مالك، نعم صلى الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أولاد النضر بن كنانة. فالفهري قرشي بلا نزاع، ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه. ومن كان صلى عليك. ومن كان من أولاد مالك ابن النضر أو أولاد النضر ابن كنانة فيه خلاف. هل هو قرشي أو لا؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي. ومن كان صلى عليك. ومن ك وما كان ومن كان ليس وما كان لا وما كان ومن كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام: الأول أن يكون من صميم قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وقد اختلف في هذا. قال مقيده عفى الله عنه: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيا ضعيف، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم، وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين. الله الله، هذا إذا كانت الأمور بالاختيار، إذا كانت الأمور بالاختيار ووجد من يكون أهلا للإمامة وتوفرت فيه الشروط، من الإمامة في الصلاة، إذا للإمامة في الصلاة مواصفات الإمام مواصفات، الأول فالأول، فهذا من جنس سائر الواجبات. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا بالاستطاعة. يتيسر اختيار الإمام ووجد من قريش من هو أهل لذلك، تعين اختياره، لا يقدم عليه غيره. وهذا قد جرى في أول الإسلام خلفاء الراشدين كلهم من قريش، ثم يعني بنو أمية بنو العباس وهكذا. وتقدم أن الإمامة تثبت تارة يعني أول بالاختيار، أو يعني ثم بعهد ولي الأمر الأول، وتثبت أيضا بالقهر إذا غلب الناس رجل وقهرهم واستتب تقدم لكم هكذا، واستتب لهم وجب يعني وجب الطاعة بالمعروف. اللهم نعم. أحسن الله عليك. وحكى غير واحد عليه الإجماع، ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل، ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. فذكر الحديث فيه: فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل رضي الله عنهم. ومعلوم أن معاذ غير قريش، غير قريشي. قريشي حسنًا. كذا عندنا قريشي ولا قريشي؟ لا قريشي حسنًا. قريشي لا بدنيا قريشي. قريش نعم. وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر أو تغيير رأيه إلى موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيا هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وطاعتهم لله ورسوله. نعم بإقامة. نعم. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم مما يطيع الله تعالى. نعم. ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه حيث قال: باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن عمر نعم ابن العاص صلى الله عليه وسلم ها لا قال لك لا يجي حصلك بعدين فيه. أن أحسن عليك أن عبد الله بن عمرو ايه؟ يحدث أنه سيكون ملك أو ملك قحطان ايه؟ فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم الأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش ما أقام لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. ما أقام الدين هذا هو الشرط. أقول هذا هو الشرط العظيم وهو الشرط القاسي الذي ليس كل واحد يتحقق به. نعم صحيح. ما أقام نعم. انتهى من صحيح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أقام الدين، لأن لفظة ما فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا الأمر في قريش. وتقرير المعنى: إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين. ومفهومه أنهم إن لم يقيموا لم يكن فيهم، وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على حديث معاوية: هذا ما نصه. وهذا من جزء يعني اعتراض معاوية على ما على عبد الله بن عمرو في رواية أنه يكون الرجل من قحطان، هذا يعني بناء على يعني ما فهمه من هذا الحديث. وكلمة ما أقام الدين وقد يكون يعني إمارة ولاية هذا الرجل الذي يكون في آخر الزمان من قحطان، إما أن يكون لعدم وجود من هو أهل من قريش، أو لكونهم هو يعني غلب بقوته. فقول معاوية لا يوجب تغليط، أو ما رواه معاوية رضي الله عنه لا يوجب تغليط عبد الله بن عمرو. نعم أحسن عليه. وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية، ذكره محمد بن إسحاق في الكتاب الكبير،

لا إله لا حول. الشيخ بسط الكلام هنا تبع للقرطبي. القرطبي يعني يعنى بذكر الأحكام في هنا عند المرور بما يناسب في القرآن وكتاب أحكام تفسير وذكر الأحكام. الشيخ رحمه الله نهج منهجه نسج على منواله في الآيات التي يتطرق لها. لا إله نعم الرحمن السلام عليكم.